فأن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون صدق الله العظيم. والجهاد شرعة والمسلمون في علا. أيها الأسود جدد العهود